قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال لكم ولما

ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء أغرقناهم أجمعين وداود وسليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين سليمان ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين